بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث لا يدل على ما أنكر عليه، لأن ظاهر السياق أنه جلس ينتظر قائما ينتظر أن توضع، فالظاهر أنه كان تابعا له. شبه النووي قوله: قام رسول الله ثم قعد، استدل من ادعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية ولا مطابقة بين المدعى والدليل، فإن المدعى إنما هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة، وسياق الدليل لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر. هذا من حقيقة أن الدليل غير هذا، وظاهر الحديث العمل جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. وأبو سعيد سبق أن يحدث أن من تبعها فلا يجلس حتى توضع، ولكن أيضا أين توضع؟ هل توضع في اللحد؟ ظن توضع في اللحد، أو إذا كان لم يلحد توضع في الأرض. قل أحسن الله إليك. نعم، لمن؟ للمفتي. نعم، يقول: قوله: إذا رأيتم الجنازة قوم لها حتى تخلفكم أو توضع. قلت: هذا الأمر إنما كان متوجها لمن لم يكن تبعا للجنازة، بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وقد جاء من حديث علي أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال: أولها الأمر بالقيام مطلقا لمن مرت به ولمن تبعها، وهو قول جماعة من السلف والصحابة أخذا بالأحاديث المتقدمة، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ أو لم يروا ترك قيامه ناسخا. وثانيها لا يقوم لها أحد لا مرورا بها ولا متبعا، وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ناسخ لمطلق القيام، وهو قول قوم من أهل العلم، وروي عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخيير. وثالثها أن القيام منسوخ في حق من مرت به، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والأوزاعي: فمن اتبعها لا يجلس حتى توضع، وأما من مرت به فلا يلزمه القيام. وقد اختلف أيضا في القيام على القبر حتى يقبر، فكرهه قوم وعمل به آخرون، وروي ذلك عن علي وعثمان وابن عمر، وقد تقدم في كتاب الإيمان قول عمرو بن العاص: وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أي تثبتوا وتربصوا. قل: ما في إشكال، الحكم عندي ما في إشكال، الحكم أن من مرت به فليقوم وليس على سبيل الوجوب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام في ثاني الحال إنما هو لنفي الوجوب فقط، ولا يمكن أن ندعي فيه نسخ لإمكان الجمع. وقد قرر العلماء أنه متى أمكن الجمع فلا نسخ، بل يحرم القول بالنسخ. فعلى هذا يكون ترك القيام ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن القيام لا يدل على النسخ، بل يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب، وهذا ما في إشكال. من تبعها نقول: لا تجلس حتى توضع، إما من على أعناق الرجال وإما القبر، لا أشكال في هذا عندي. فإن تقدم كما وقع السؤال عنه آنفا فإنه يجلس، لأنه لا يصدق أنه تبعه، ولكنه يصدق أنه شيعها. وفرق بين التشيع وبين الاتباع، هذا ما في إشكال، الحكم عندي ما في إشكال. لكن الإشكال في قضية اللي وقعت مع نافع بن جبير، فإن نافع بن جبير وواقد بن عمر ليس فعل واقد بن عمر مما أنكره نافع، بينهما فرق. ولذلك المحشي تفضل لهذا وقال إن الدليل غير المدعى. الحمد لله. نعم. وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقر بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. وعندي أيضا أنه مما يمنع النسخ أن الرسول قال إن الموت فزع، وهذه علة ثابتة لا يمكن أن تتخلى، وهي كما ذكر في مس الذكر أن الرسول سئل عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، وأن هذا لا يمكن أن ينسخ، لا يمكن أن ينسخ عدم الوجوب فيقال إنه وجب بعد ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتفضل لها، إذا كانت العلة ثابتة لا يمكن أن تزول فالحكم يتبعه. لكن يمكن أن نقول إن هذا من باب إيش الاستحباب، القيام مستحب وليس بواجب. على هذا الشيخ يكون القيام في حق التابع واجب حتى توضع في حق التابع؟ يحتمل أنه حرام حتى توضع، أن نقول حرام حتى توضع لأنه ما ورد ما يدل على هذا، ويحتمل أن يجعل الحديث يعني طريقه واحد. الاستحباب فيهما من مر فيه ومن تابع، أي الحكم واحد. ولهذا الفقهاء لم يحرموا، قالوا يكره جلوس تابعه حتى توضع. نعم. يقول رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر وضع الجنازة. الرجل الآن تابع ولا جالس ثم قام لما مرت به؟ قائم ينتظر الجنازة حتى توضع، ليس قاما لأنها مرت به. يقول لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع فإن مسعود بن حكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. هذا الحديث قام ثم قعد متى؟ إذا مرت به. واضح؟ هي مسألتان، المسألة الأولى إذا مرت به هل يقوم أو لا، يقول علي بن أبي طالب أنه قام ثم قام. المسألة الثانية إذا كان تابعا لها هل يقعد قبل أن توضع أو لا. فالمسألة اللي وقعت بين نافع وبين واقد، هل هي ما إذا مرت به أو ما إذا جلس قبل أن توضع؟ أي هنا؟ طيب هذا هو. نعم. باب الدعاء للميت في الصلاة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير أنه سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. الدعاء للميت من أهم ما يكون في صلاة الجنازة، لكن متى يكون؟ رتب العلماء ذلك رحمهم الله فقالوا: التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالثة الدعاء للميت. وهذا ترتيب حسن لا شك فيه، أولا تقديما لحق الله سبحانه وتعالى، ثم حق من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق الميت مع عموم المسلمين. ويدل على هذا الترتيب التشهد، أوله الثناء على الله عز وجل، ثم السلام على النبي، ثم السلام على علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومعلوم أن حق الله مقدم على حق النفس وحظوظها، ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حق النفس وبقية المسلمين. فصار محل الدعاء للميت هو التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الثالثة. من الدعاء هذا الذي ذكر، يقول: حفظت من دعائي. وفي قوله من الدال على التبعيض دليل على أن هناك دعاء آخر لم يحفظ: اللهم اغفر له وارحمه فبالمغفرة إزالة الذنوب، وبالرحمة حصول المطلوب، وعافه واعف عنه. العفو التجاوز عن التفريط في الواجب، والعافية المعافاة من المؤاخذة بالذنب. ونحن نفسر هذا لأنها ذكرت مقرونة، وإلا فلو أفردت لكان كل واحد منها يتضمن الآخر. وعافي واعف عنه، وأكرم نزله أي ضيافته، أي اجعلها ضيافة كريمة. والكريم من كل شيء بحسبه، فقد يطلق الكرم ويراد به الحسن، كما في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أمواله، أي اجعل ضيافته كريمة أي حسنة. ووسع مدخله أي مكان إدخاله، وهو القبر، لأن الإنسان يدخل فيه. ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله يعني من الذنوب، وليس المراد اغسله بالماء يعني الحسي، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من ايش؟ من خطاياي، بالماء والثلج والبرد. اغسله بالماء والثلج والبرد. وانما ذكر الثلج والبرد لان اذى الذنوب، عافانا الله واياكم منها، اذى الذنوب فيه العقوبة بالنار وهي حار، فناسب أن يكون المطهر من الذنوب نعم ثلجا وبردا. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، التنقية التصفية، يعني صفه من الخطايا بحيث لا يبقى له خطيئة. ثم أكد هذه التنقية وأنها تنقية تامة، فقال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الأبيض لأن الأبيض أدنى دنس يظهر به ويتبين، ولهذا ثيابكم في الشتاء سوداء أو حمراء تبقى عندكم مدة ما أصلتموه. لماذا؟ لأن لا يظهر عليها أثر الوسخ، لكن الثياب البيضاء يظهر عليها أثر الوسخ بسرعة، فاختير الثوب الأبيض من الدنس. وهذه التشبيهات من الرسول عليه الصلاة والسلام المقصود بها المبالغة في الدعاء حتى يصل إلى هذا الحد البين. وأبدله دارا خيرا من داره، نعم القبر جعله الله لنا ولكم روضة من رياض الجنة خير من دار الإنسان، لأنه ينتقل إلى دار لا يمكن ندرك نعيمها، فهي خير من الدنيا كلها، لأنها دار نعيم ينعم الإنسان في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفسح له مد البصر، ويأتيه من الجنة من ريحها وطيبها. فأنت سأل الله أن يبدله دارا خيرا من دار، وأهلا خيرا من أهل الأهل في الجنة. لا شك أنهم خير من أهل الدنيا، وإن كان أهل الدنيا يجمعون يوم القيامة مع بعضهم مع بعض، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وزوجا خيرا من زوج، زوجا خيرا من زوجه إذا كان ذكرا فلا إشكال، لأن الذكر يمكن أن تتعدد الزوجات له، ولكن إذا كان أنثى، إذا كان ذكرا قد تزوج فنعم، يبدل زوجا خير من زوجه، لكن إذا كان لم يتزوج فأين زوجه؟ إشكالان. الإشكال الأول قال العلماء أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأن الزوج في الدنيا قد يكون منه نكد وأذى لزوجته وعدم معاشرة طيبة، فتسأل الله أن يبدلها هذا الزوج لزوج خير منه في الصفات، خير منه في الصفات، وكأنك تقول اللهم اجمع بينها وبين زوجها في الجنة، لأنه إذا دخل معها الجنة فسوف تتغير أخلاق. فإن قال قائل وهل لديكم دليل على أن تبديل الصفات كتبديل الأعيان؟ قلنا نعم، قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض يوم القيامة ما تبدل ولكنها تمد مد الأديم، ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فسمى الله تعالى ذلك تبديلا لتغير الصفات. بالنسبة لمن لم يتزوج كيف نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه ونحن نعرف أنه ما تزوج، ليس له إلا 15 سنة لم يتزوج؟ نعم، نقول زوجا خيرا من زوجه المقدر، لأن التقدير أن هذا لو بقي حتى يتزوج بالدنيا لكان زوجته قد تكون نكدا نكدا عليه، فتسأل الله تعالى أن يبتله زوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الأخير هو الثمرة والنتيجة، لأن الإنسان إذا سلم من الأفات السابقة دخل الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو قال من عذاب النار وفي لفظ ومن عذاب النار، فتسأل الله أن يعيده من عذاب القبر لأنه أول منزل ينزله بعد الدنيا، فإما أن يفاجأ بالنعيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وإما أن يفاجأ بالعذاب والعياذ بالله، فتسأل الله أن يعيده من عذاب القبر. وفي هذا دليل واضح على إثبات عذاب القبر، وقد دل القرآن والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب، وجعله أهل السنة وجماعة من جملة عقائدهم، ولا وجه لمن أنكر، لا وجه لقول من أنكره إطلاقا. والعجب أن هؤلاء الذين ينكرونه يقرؤون في صلواتهم إيش؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فعلى كل حال عذاب القبر ثابت ولا شك، ولكن هل هو على الجسم أو على النفس يعني على الروح أو عليهما جميعا؟ الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، ولهذا ربما نحفل للميت بعد يومين أو ثلاثة وهو كافر مات على الكفر فنجد جسمه سليما، فالأصل أنه على الروح، لكن قد تتصل بالجسم أحيانا، قد تتصل بالجسم أحيانا ويرى أثر العذاب عليه، كما ذكر ذلك في مرائم كثيرة وفي وقائع كثيرة، لكن الأصل أنه على الروح، ولكن قد تتصل بالبدن أحيانا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يجيب عن سؤال الرب والدين والنبي أنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله العافية، يعني يدخل بعضها في بعض لشدة الضيق. وعذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، وهنا إشكال، كيف يتمنى الموت؟ يقال إنه لم يتمنى الموت الواقع، وإنما تمنى هذا الدعاء، يعني أنه غبط الميت على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا له بهذا الدعاء العظيم. ومثله قول مريم رضي الله عنها يا ليتني مت قبل هذا، هي لم تتمنى أن الموت يتقدم لكن تتمنى أنها ماتت ولم يصبها هذا الشيء، وفرق بين التمنيين، هي تقول ليست تقول ليت مت قبل العام علشان ما يجي هذا العام، إنما تتمنى أنها ماتت قبل أن تصاب يعني ولو بعد 1000 سنة. ومثله هو أيضا قول يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ليس معناه أنه سأل الله أن يتوفاه ويعجل له بالموت، بل سأل الله أن يميته على الإسلام. وعلى هذا فلا نحتاج أن نقول كيف نجمع بين هذه النصوص وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت. نعم. قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.